ما زال البحث فعلا في فصاحة الكلام، وذكر الماتن أنه يشترط في فصاحة الكلام أن يكون خالصا من أموره: واحد، ضعف التأليف، والثاني تنافر الكلمات، والثالث التعقيد. وقسمنا التعقيد إلى قسمين: التعقيد المعنوي اللفظي والتعقيد المعنوي. وكان خلاصة البحث في التعقيد اللفظي أنه إذا كان هناك خلل في فهم المعنى المراد، صعوبة في فهم المعنى المراد ناشئة من الخلل في تركيب الكلمات والألفاظ، فهذا نسميه بالتعقيد اللفظي، بحيث يكون هناك تقديم وتأخير وفصل بين المتلازمين وفاصل كبير بين المبتدأ والخبر، كل ذلك يوجب صعوبة في فهم المعنى المراد. وهذه الصعوبة من أين نشأت؟ نشأت من الخلل في تركيب وتأليف الكلام، هذا نسميه بالتعقيد اللفظي. ومثلنا على ذلك في الدرس السابق بقول الفرزدق: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. بعضهم اعترض على الخطيب القزويني بهذا الاعتراض، أنه نحن إذا كان يوجد شرط يغني عن شرط آخر فلا يجوز لنا أن نعدد الاشتراط، وفيما نحن فيه يوجد شرط يغني عن اشتراط الخلوص من التعقيد اللفظي. ما هو هذا الشرط؟ يقول: هذا الشرط عبارة عن ضعف التأليف. ضعف التأليف ذكرنا في الدرس السابق بأن ضعف التأليف عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن أن لا يكون الكلام جاريا على وفق القواعد النحوية المشهورة والمعروفة عند الجمهور. يقول: اشتراط ضعف التأليف يغني عن اشتراط السلامة عن ضعف التأليف، يغني عن اشتراط السلامة عن التعقيد اللفظي. والوجه في الإغناء أن التعقيد اللفظي ينشأ من ضعف التأليف. الآن في بيت الفرزدق مثلا، في بيت الفرزدق عندما قال: أبو أمه حي أبوه يقاربه، فصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي، ولا يجوز في النحو الفصل بين المتلازمين بأجنبي كالمبتدأ والخبر والمضاف والمضاف إليه ونحو ذلك، فإنما اختل فهم الكلام ووجدنا صعوبة في فهم الكلام بسبب ضعف تأليفه. وبما أنه قد اشترطنا سابقا في فصاحة الكلام أن يسلم عن ضعف التأليف، فلا داعي لاشتراط السلام عن ماذا؟ عن التعقيد اللفظي. هذا هو الإشكال الذي وجه إلى الخطيب القزويني. الإشكال الثاني أنه بما تقدم في الإشكال الأول يتضح أن ما ذكره في بيان الخلل في هذا البيت من تقديم المستثنى على المستثنى منه غير صحيح. إذا تذكرون يوم أمس ماذا قلنا؟ فصل بين المبتدأ والخبر، قدم المستثنى على المستثنى منه وهكذا. فصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي صحيح، أما قدم المستثنى على المستثنى منه غير صحيح، لأن تقديم المستثنى على المستثنى منه جائز عند النحاة، ونحن أرجعنا في الإشكال الأول ضعف التعقيد اللفظي إلى ماذا؟ إلى ضعف التأليف، والمراد من ضعف التأليف ما هو؟ مخالفة قانون النحو. وتقديم المستثنى على المستثنى منه غير مخالف للقانون النحوي، جائز في النحو أن تقدم المستثنى على المستثنى منه. فتعليلك للخلل في البيت بالفصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي هذا التعليل صحيح لأنه لا يجوز في النحو. أما تعليلك للخلل في هذا البيت بأنه قدم المستثنى على المستثنى منه هذا التعليل لا يصح. لماذا؟ لأن تقديم المستثنى على المستثنى منه جائز وشائع. طيب عندنا إشكالان على الخطيب القزويني. الإشكال الأول أن التعقيد اللفظي يرجع إلى ماذا؟ إلى ضعف التأليف، فالإحتراز عن ضعف التأليف يغنينا عن الإحتراز عن التعقيد اللفظي. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، بناء على ذلك لا يصح أن يعلل الخلل الموجود في البيت بتقديم المستثنى على المستثنى منه. لماذا؟ لأن تقديم المستثنى على المستثنى منه جائز عند النحو عند النحاة. هذان إشكالان سجلا على الخطيب، يجيب المصنف عن كلا الإشكالين. يقول النسبة بين ضعف التأليف وبين التعقيد اللفظي هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ومتى يكون ذكر شيء مغنيا عن ذكر شيء آخر؟ في صورتين، تفهم جيدا معي. الصورة الأولى في صورة التساوي، مثلا لو قلت لك أنا أنظر إلى كل شيء إلا الإنسان، هذا شرط، استثنيت ماذا؟ الإنسان. فلا يصح أن أقول لك وإلا الضاحك أو وإلا الناطق، لأن النسبة بين الإنسان وبين الناطق هي نسبة التساوي. فالإحتراز عن الإنسان يغني عن الإحتراز عن الناطق، فلا داعي لي أقول انظر إلى كل شيء إلا الإنسان إلا الناطق. صار واضحا في صورة التساوي؟ بلي، الاحتراز عن أحد المتساويين يكون مغنيا عن الاحتراز عن المساوي الآخر. واضح هذا الكلام؟ الصورة الثانية، إذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق وقد احترزنا عن الأعم، مثلا أقول لك انظر إلى كل شيء إلا الحيوان، وبعد الحيوان أعم من الإنسان، فمعنى ذلك أني قد احترزت على الإنسان، فما في داعي أقول لك بعد ذلك إلا الإنسان، لأن الاحتراز عن الأعم احتراز عن الأخص. نعم، فإذا كنت قد احترزت عن الأعم لا يجوز لي أن أحترز عن الأخص. وهناك صور ثلاث أخرى لا يكون الاحتراز فيها عن شيء مغنيا عن شيء آخر. واحد، الأولى صورة التباين، أقول لك انظر إلى كل شيء إلا الحجر، طب الاحتراز عن الحجر لا يغني عن الاحتراز عن الإنسان، لأن الحجر لا يدل على الإنسان، فلا بد إذا كنت أريد أن أحترز عن الإنسان أن أذكر أيضا الإنسان. فإذا في صورة ماذا؟ التباين. الصورة الثانية صورة العموم والخصوص من وجه. لو قلت لك انظر إلى كل شيء إلا الطائر، إلا الحمامة، إلا الحمامة، احتراز عن الحمامة ليس احترازا عن القطن الأبيض، وإن كانت الحمامة لونها، وإن كان لون الحمامة أبيض، لأن النسبة بين الأبيض وبين الطائر هو العموم والخصوص من وجه، فالاحتراز عن أحدهما لا يغني عن الآخر. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، أن أحترز عن الأخص. الاحتراز عن الأخص لا يكون احترازا عن العام. مثلا لو قلت لك انظر إلى كل شيء ما عدا الإنسان، هذا لا يدل على أن الفرس لا يجوز لك أن تنظر إليه، لأن الفرس يدخل تحت الحيوان الذي هو أعم من الإنسان، فالاحتراز عن الأخص لا يكون احترازا عن العام. نعم الاحتراز عن الأعم يكون احترازا عن لو احترزت عن الحيوان فقد احترزت عن الفرس، فقد احترزت عن الإنسان. أما الاحتراز عن الإنسان ليس احترازا عن ما يشاركه في الجنس. صار واضحا؟ مقامنا يعني النسبة بين التعقيد اللفظي وبين ضعف التأليف هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فلا يكون الاحتراز عن أحدهما مغنيا عن الاحتراز عن الآخر. يعني النسبة بين ضعف التأليف وبين التعقيد اللفظي كالنسبة بين الطائر والأبيض. الاحتراز عن الطائر لا يكون احترازا عن القطن الأبيض، كذلك فيما نحن فيه الاحتراز عن ضعف التأليف لا يكون احترازا عن التعقيد اللفظي بجميع مصادقه. وقد قرأتم في المنطق أن نسبة العموم والخصوص من وجه ترجع إلى موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين. بعض الطائر أبيض وبعض الطائر ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بطائر. تعال فيما نحن فيه، جهة الالتقاء بين ضعف التأليف وبين التعقيد اللفظي هو بيت الفرزدق. بيت الفرزدق فيه ضعف تأليف لأنه فصل بين المبتدأ والخبر بأجل، فيه ضعف تأليف وهذا لا يجوز في النحو، ففيه ضعف تأليف وفيه تعقيد لفظي كما نفس المستشكل يسلم. لأنه ليش فيه تعقيد لفظي؟ لأنه قدم المستثنى على المستثنى منه، فصل بين المبتدأ والخبر، فاصل كبير بين المتلازمين، هذا كله أوجب تعقيدا لفظيا، صعوبة في فهم المعنى المراد. فهذا جهة الاشتراك. بعض التعقيد اللفظي، بعض ضعف التأليف ليس بتعقيد لفظي. مثل ماذا؟ أقول جاء أحمد، هذا في ضعف تأليف أو لا؟ بل في ضعف تأليف لأن نونت الممنوع من الصرف وهذا لا يجوز في النحو، لكن في تعقيد لفظي لا تفهم المعنى، يفهم المعنى بسهولة كما تفهم جاء أحمد بلا فرق. إذا فيه تعقيد لفظي فيه ضعف تأليف ولا يوجد فيه تعقيد لفظي، هذا جهة اختلاف التعقيد اللفظي عن ضعف التأليف عن التعقيد اللفظي. وبعض التعقيد اللفظي ليس فيه ضعف تأليف، كما لو كان في فاصل في تقديم وتأخير ولكن ليست خلاف القواعد النحوية لكنها كثيرة بحيث أضرت في فهم المعنى، فضعف تأليف لا يوجد، لكن ماذا؟ لكن ماذا؟ فيه صعوبة في فهم المعنى الناشئ من التقديم والتأخير والفصل فيما يجوز طبعا، ولا فيما لا يجوز يكون فيه ضعف تأليف. مثلا لو قلت ما قام إلا زيد أحد، قدمت المستثنى على المستثنى منه، تقديم المستثنى على المستثنى منه جائز في النحو، لكن قد يوجد في الكلام إذا انضم إلى شيء آخر صعوبة في فهم المعنى. فإذا كانت النسبة بين ضعف التأليف والتعقيد اللفظي هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فلا يكون الاحتراز عن أحدهما مغنيا عن الاحتراز عن الآخر، كما ذكرنا في ثلاث موارد لا يكون الاحتراز فيها عن أحد الشيئين مغنيا عن الاحتراز عن الأحد، نسبة التباين، نسبة العموم والخصوص من وجه، ونسبة ماذا؟ العموم والخصوص المطلق إذا كنا قد احترزنا عن الأخص. صار واضحا؟ هذا جواب الإشكال الأول. جواب الإشكال الثاني صار واضح أنه بالنتيجة التعقيد اللفظي لم ينشأ من مخالفة قواعد النحو فقط، أمور متعددة تنضم إلى الشيء فتوجب ماذا؟ صعوبة في فهم المعنى المراد. التفت جيدا، التفت الآن أمثلك بمثال خارج عن بحثنا. لنفترض عادتي عندما أتكلم بصوت خفيف، تكلمي بصوت خفيف يوجب نسبة مئوية في أن الطالب ربما لا يفهم المطلب، صحيح؟ في نفس الوقت هذا الحداد الآن في الخارج قاعد يشتغل يضرب بالمطرقة، يعني أنا صوتي خفيف والحداد يضرب بالمطرقة، هذا انضم إلى الصوت الخفيف، ألا يوجد صعوبة أكثر؟ بعد انضم إلى ذلك أن مثلا لا سمح الله جناب الشيخ مثلا عنده ضعف في السمع، انضم إلى ذلك أن جناب السيد يوم أمس ما نام في الليل، هذه كلها تزيد في مسألة ماذا؟ صعوبة فهم المعنى. فصحيح تقديم المستثنى على المستثنى منه جائز في النحو، لكن هذا التقديم إذا انضم إلى الفصل وإذا انضم إليه شيء ثالث ورابع يستوجب ذلك صعوبة أكثر في فهم المعنى المراد. صار واضح المطلب؟ فحينئذ لا يرد إشكال على الخطيب القزويني. نقرأ العبارة. نعم، بل يقول وين صرنا في القراءة؟ والتعقيد. والتعقيد أي كون الكلام معقدا. أن ما هو التعقيد؟ أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد. ليش؟ لخلل. فقوله لخلل أخرج المجمل والمتشابه. المجمل الإجمال لم ينشأ لخلل في نظم الكلام، نشأ أني أريد أن أخفي عليك المطلب، واضح هذا الشيء؟ لخلل واقع إما في النظم. ما المراد بالنظم؟ لا، ليس المراد منه هنا النظم الشعر، التأليف التركيب حتى يشمل الشعر والنثر، لأن التعقيد اللفظي لا يختص بالشعر، واضح هذا الشيء؟ إما في النظم يعني في تأليف الكلام وتركيبه. خب من أين نشأ هذا الخلل؟ بسبب فإذا لخلل، اللام في الخلل لأي شيء؟ للتعليل. تعليل أي شيء؟ تعليل عدم ظهور المعنى، عدم ظهور المراد. الباء في قوله بسبب لأي شيء؟ للتعليل أيضا، لكن لتعليل الخلل. من أين نشأ الخلل؟ بسبب تقديم أو تأخير أو حذف. طبعا التقديم لوحده لا يوجب الخلل، لأن التقديم والتأخير والفصل والحذف اجتمعا أوجب كل ذلك خللا في فهم المعنى. كما مثلنا هذا المثال العرفي، صوت الخفيف مع واحد هناك يشتغل، مع واحد عنده ضعف سمع، مع واحد ما نائم، كلها اجتمعت يوجب صعوبة في فهم المعنى المراد، أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المراد، كقول الفرزدق في خال هشام بن عبد الملك. من هو خال هشام بن عبد الملك؟ وهو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. أي هو يشرح لنا البيت، ليس أي ليس مثله، لأن ما بمعنى ليس، لكن الفرق أن ليس تعمل عند جميع العرب، ليس مثله عفوا اشتبهنا، ليس تعمل عند جميع العرب، ما تعمل عند الحجازيين ولا تعمل عند بني تميم، وإلا إعمال ليس أعملت ما دون لا مع بقى النفي وترتيب زكن، إعمال ليس أعملت ما أو أعملت إن أو ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكن. ثلاث شروط ذكر في الألفية وكذلك في القطر حتى يجوز أن نعمل ما عند الحجازيين، إعمال ليس أعملت ما دون إن، إذا لم يدخل معها إن، بنو صريف ما إن أنتم ذهبوا، هنا لم تعمل ما لأن دخلت إن، إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي، يعني النفي لابد أن يكون موجود. متى لا يكون النفي موجودا؟ كما في صورة الاستثناء المفرغ. طب يوم أمس أحد الإخوان بعد الدرس سألني أن هنا عند الحجازيين أيضا ما لا تعمل، لأنه في استثناء، وفي صورة الاستثناء لا يبقى النفي، لا يبقى النفي في صورة الاستثناء المفرغ، يعني كما لو قلت ما قام إلا زيد، حذفنا المستثنى منه، يعني بالنتيجة زيد قام أو ما قام؟ قام، فلم يبقى النفي في الاستثناء المفرغ، لا يبقى النفي. أما لو قلنا ما قام أحد، طبعا هذه ما ليست التي تعمل فقط مثال، لأن هذه دخلت على الفعل، ما قام أحد، هنا النفي بقي، ما قام أحد إلا زيد، بقي النفي بالنسبة للمستثنى منه، وإن كان قد زال عن المستثنى. أي ليس مثله في الناس حي يقاربه، أي أحد يشبهه في الفضائل، إلا مملكا، بل أي رجلا أعطي الملك والمال، يعني هشاما أبو أمه، أي أبو أم ذلك المملك أبوه، أي أبو إبراهيم الممدوح، أي لا أخب نتيجة ماذا يريد أن يقول، هذا خلاصة البيت، أي لا يماثله أحد إلا ابن أخته وهو هشام. ففيه فصل بين المبتدأ والخبر، أين المبتدأ؟ أبو أمه، أين الخبر؟ أبوه، فصل بينهما بماذا؟ بحي، بالأجنبي الذي هو حي. ما المراد بالأجنبي؟ يعني أن لا يكون معمولا لأحدهما. وفيه فصل بين الموصوف والصفة، أين الموصوف؟ حي، يقاربه، أين هو؟ يقاربه صفة. لماذا يقاربه صفة؟ لأن الجملة بعد النكرات صفات. بماذا فصل بين حي وبين يقاربه؟ بالأجنبي الذي هو أبوه. وفيه وتقديم، يعني وفيه تقديم المستثنى، أعني مملكا، على المستثنى منه، أعني حي. وفيه فصل كثير بين البدل وهو حي والمبدل منه وهو مثله. فقوله مثله اسم ما، وفي النافي خبره، بناء على لغة أهل الحجاز. أما بناء على لغة بني تميم، والفرزدق من بني تميم، تعرفون الفرزدق من بني تميم، وكان دائما في نزاع مع من؟ مع جرير. جرير يمدح اليمنيين وهذا يمدح القيسيين. فحتى جرير سئل في يوم من الأيام من هو أشعر الشعراء، فقال للسائل تعال معي، أخذه إلى البادية، هناك خيمة، قال له انظر إلى هذا الرجل الذي في الخيمة، فنظر فإذا رجل ذميم الوجه يشرب من الشاة مباشرة، يعني لا ينتظر حتى يحلب الشاة بل مباشرة يشرب من الشاة. قال له أشعر الشعراء من كان ابنا لهذا الرجل، فقال هذا والد من؟ قال هذا والدي، يعني أنا أشعر الشعراء. قال والدي هذه البشاعة وهذا البخل، ليش يشرب من الشاة مباشرة؟ حتى لا يسمع أحد وقع الحليب في الإناء فيأتي ليشرب، فكان يشرب من الشاة مباشرة. قال هذا ذميم الواجه وأشد الناس بخلا، ومع ذلك افتخرت به على كل الشعراء، فأنا أشعر الشعراء. المهم، فبما أن الفرزدق من بني تميم فلا يصح له أن ينطق بخلاف لغته. وفي الناس خبره، وإلا مملكا منصوب لتقدمه على المستثنى منه، لأن قرأتم في النحو أن المستثنى إذا قدم على المستثنى منه يجب نصبه، أما إذا أخر عنه هنا فيجوز رفعه، والنصب عربي. ماذا يقول ابن هشام في القطر؟ والنصب عربي، نسيتم القطر؟ والنصب عربي جيد، هذه العبارة موجودة في القطر، والنصب عربي جيد. في الاستثناء المتصل إذا كان مسبوقا بأداة نفي وتأخر المستثنى عن المستثنى منه يجوز رفعه، والنصب عربي جيد، يعني يجوز الرفع والنصب، لكن الأولى الرفع. قيل، قلنا ذكرنا إشكالين على الخطيب، قيل ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي، ليش؟ لأن التعقيد اللفظي من أين ينشأ؟ من ضعف التأليف. وفيه إلى أين يرجع الضمير؟ نعم، قيل ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي لأن التعقيد اللفظي ينشأ من ضعف التأليف. وفيه يعني وفي هذا القيل نظر، وجه النظر لجواز أن يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد، وإن كان كل واحد منها جائزا في النحو جاريا على قانون النحو. وبهذا يتضح الجواب على السؤال الثاني، وبهذا يظهر فساد ما قيل إنه لا حاجة في بيان التعقيد في البيت إلى ذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه، بل لا وجه له، لأن تقديم المستثنى على المستثنى منه جائز عند جميع النحاة. خب، الجواب عن هذا السؤال الثاني، إذ لا يخفى أنه إذا انضمت عدة أمور أنه يوجب ما هو فاعل يوجب؟ تقديم المستثنى على المستثنى منه. زيادة التعقيد، وهو إلى أن يرجع الضمير، والتعقيد من المفاهيم ماذا؟ المشككة، مما يقبل الشدة والضعف. هذا تمام الكلام في القسم الأول من التعقيد. نعم. ألا يكون مثلا ذكر التقديم يغني عن ذكر التأخير مثلا في عبارته بسبب تقديم أو تأخير أو حد؟ بالي عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. التقديم والتأخير من المعاني المتضايفة، كلما وجد التقديم فقد وجد التأخير وبالعكس، فيكون ذكر أحدهما مغنيا عن ذكر الآخر، أليس كذلك؟ نقول لا. هنا التقديم شيئين، مثلا عندك جملة مؤلفة من 4 كلمات، الكلمة الأولى قدمت حقها أن تؤخر عن الكلمة الثانية لكنك قدمتها، فهذا تقديم للكلمة الأولى بعد ما في داعي ونقول وتأخير للكلمة الثانية. لكن وعندنا تأخير بالنسبة للكلمة الرابعة، اتفقنا؟ فالتقديم بلحاظ شيء والتأخير بلحاظ شيء آخر فلا يرد إشكال. القسم الثاني من أقسام من قسمي التعقيد، وأطلقنا عليه اسم ماذا؟ التعقيد المعنوي. فاكتفي جيدا. التعقيد المعنوي هذا ما سوف نبحث عنه مفصلا في علم البيان. أصلا علم البيان معقود للاحتراز عن أي شيء؟ عن التعقيد المعنوي. مثلا اكتفي جيدا، أذكر لك عدة أمثلة. عند العرب إذا أرادوا أن يعبروا عن كرم زيد عندهم أساليب متعددة. الأسلوب الأول الأسلوب السهل البسيط الذي لا يتفاخر فيه الفصحاء، أقول زيد كريم، هذا تعبير. تعبير آخر أقول زيد كالبحر في السخاء، هذا أسلوب التشبيه. أسلوب آخر أسلوب الكناية أو الاستعارة، أقول زيد بحر لأنه كالبحر، زيد بحر، هذا أسلوب ماذا؟ ثالث. أسلوب رابع نأتي بالكناية، أقول زيد جبان الكلب، كلبه جبان، هذا يدل على أنه كريم. الكناية فيها انتقال من الألفاظ إلى المعنى بوسائط. كيف جيدا؟ لماذا زيد كريم؟ لأن زيد إذا كان جبان الكلب معنى ذلك أنه قد تعود على الناس، بعد عندما يأتي الناس إلى البيت لا ينبح، تعود عليهم. بما أنه قد تعود على الناس فإذا هذا البيت وهو بيت زيدان يكثر مجيء الضيوف إليه، إذا كان يكثر مجيء الضيوف إليه إذا زيد يستقبل الضيوف بكثرة، إذا زيد كريم. تلاحظ عن طريق عدة وسائط انتقلنا إلى كرم زيد. تقول مثلا زيد هزيل الفصيل، الفصيل هو ولد الناقة، زيد هزيل الفصيل يقولون كناية عن الكرم. ليه؟ لأنه إذا كانت الفصيل هزيلة معنى ذلك أنه لا ترضع من الناقة. لماذا لا ترضع من الناقة؟ لأن الناقة لا يوجد عندها لبن كافي. لماذا الناقة لا يوجد عندها لبن كافي؟ لأن صاحب الناقة يحلبها بكثرة. لماذا يحلبها بكثرة؟ لأنه عنده ضيوف ويطعم هؤلاء الضيوف، فمعنى ذلك أنه كريم. إذن عندنا هنا وسائط متعددة للانتقال إلى المراد، صار واضح؟ في بعض الأحيان هذه الوسائط المتعددة قد يكون في بعضها خفاء، فلا ينتقل الذهن إلى المعنى المراد بسهولة، فهذا الخفاء في انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى المراد لم ينشأ من خلل في تركيب الكلام، لم ينشأ من تقديم وتأخير، من حذف وفصل بين المتلازمين، وإنما نشأ من خفاء الوسائط. صار واضح معنى الوسائط؟ نشأ من خفاء الوسائط. مثلا الآن العرب تطلق اسم العين على الربيئة. الربيئة ما معنى الربيئة؟ الجاسوس. يقال بث الحاكم عيونه في المدينة، هذا يدل على ماذا؟ على الجاسوس. لو واحد قال بث الحاكم رجله في المدينة، نقول بما أن العين جزء من الجاسوس، الرجل أيضا جزء من الجاسوس. انتقال الذهن من الرجل إلى الجاسوس خفي، ليس كانتقال الذهن من العين إلى الجاسوس. فإذا خفاء الوسائط يؤدي إلى صعوبة في فهم المعنى المراد، وإن كان تركيب النظم على وفق القواعد، هذا نسميه بالتعقيد المعنوي. الشاعر مثل لنا أو المصنف مثل لنا بهذا البيت للتعقيد. هذا البيت شوي يحتاج إلى شرح. نذكر البيت. يقول الشاعر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمد. التفت جيدا. أولا نشرح محل الشاهد في البيت، بعد ذلك يوجد بعض التدقيقات الأدبية والنحوية في البيت نتعرض لها. البيت، الشاعر ماذا يريد أن يقول؟ هذا الشاعر اعتاد أن الدهر يعاكسه، كل شيء يتمناه يأتيه بالعكس. فإذا تمنى قرب الحبيب يبتعد عن الحبيب، فأراد هذا الشاعر أن يحتال، صار يطلب عكس ما يريد. فإذا هو يريد في الواقع قرب الحبيب فيطلب بعد الحبيب، فيقول سأطلب بعد الدار عنكم ليش؟ لتقربوا. هذا الشق الأول من البيت. الشق الثاني وتسكب عيناي الدموع لتجمد. يقول سوف أبكي، لأن كل شيء يحصل بالعكس، يطلب البعد حتى يحصل قرب، الآن سوف يبكي ليحصل فرح وسرور، أن البكاء كناية عن الحزن، مقابل الحزن ما لا يوجد الفرح والسرور، إذن سوف أحزن ليحصل لي فرح وسرور. في الشق الثاني من البيت يوجد لدينا كنايتين أو كنايتان. الكناية الأولى جعل سكب الدموع كناية عن الحزن، وهذا صحيح، سكب الدموع في اللغة العربية كناية عن أي حالة؟ عن حالة الحزن، وهذا صحيح ومتعارف ولا يوجد فيه أي تعقيد، وينتقل إليه الذهن، طبعا من يفهم اللغة العربية ينتقل ذهنه إليه بسهولة، فهذا لا يوجد فيه تعقيد. الكناية الثانية جعل جمود العين، جعل جمود العين كناية عن السرور، جمود العين جعلها كناية عن ماذا؟ عن السرور، لأنه قلنا لم يعكس هو الأمر، سوف يحزن حتى يحصل سرور، سكب الدموع جعله كناية عن الحزن، وهذا صحيح. جمود العين جعله كناية عن الفرح. نقول هذا غير متعارف، غير متعارف أن يجعل جمود العين كناية عن الفرح، بل جمود العين في اللغة العربية كناية عن الحزن، عن الجزع، أن الإنسان يريد أن يبكي لكن لا يستطيع، دخلت عينه، كما تقول الخنساء: عيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكياني لصخر الندى. عيني يجودا ولا تجمدا، يعني عليك أن تبكي ولا يحصل عندك الجمود. الجمود الإنسان الذي يحزن لكن لقساوة قلبه لا يبكي. فجمود العين في اللغة العربية لم يتعارف إطلاقها على السرور والفرح. يقال إن فلان جامد العين يعني مسرور، فلان جامد العين يعني مسرور، لا، فلان جامد العين يعني قلبه قوي، هو حزين لكن لا يبكي. فجمود العين لا يصلح كناية عن الفرح والسرور. فلذا بصعوبة نفهم معنى هذا البيت، واضح؟ يعني لو لم نشرحه الآن ما كنا فهمنا معنى هذا البيت. فإذا هنا تعقيد. ما معنى التعقيد؟ وهو صعوبة في فهم المعنى المراد. من أين نشأت الصعوبة؟ من كونه قد استعمل كناية غير متعارفة، فلذا لا يفهمها الذهن بسهولة، فحصل هناك تعقيد في المعنى. هذا هو محل الشاهد في البيت. صار واضح؟ نعم. سكب الدموع متعارف استعماله في حالة الحزن، أما جمود والحزن يعني مثلا يصير المعنى تسقط بعد طلع عنكم لسقط بعد طلع عنكم لسقط، فإذا طلقتم تسكب على الدموع فرحا لكلكم. مولانا الكريم قلنا في الشق، قلنا في الشق الثاني يوجد كنايتان. الكناية الأولى تسكب عيني الدموع، ليش؟ لتجمد. الكناية الأولى تسكب عيني الدموع كناية عن الحزن، يعني سوف أحزن، ليش؟ لتجمد. جمود العين كناية عن ماذا جعله؟ كناية عن السرور. جعل جمود العين كناية عن السرور غير متعارف، هو غير صحيح، يعني بلاغيا غير صحيح، وإلا نحويا ما في مشكلة، بلاغيا غير صحيح لأنه فيه تعقيد، لأن الكلام يوجب خلل في الفصل، لا يكون فصيحا. بل هذا بالنتيجة هذا كناية، ليس معنى حقيقي، كناية، ليس استعمال صريح، استعمال كنائي. بل لكن هذا مخل بالفصاحة، لأنه يوجد تعقيد معنوي. إذن التعقيد المعنوي عبارة عن ماذا؟ كرر معي. التعقيد المعنوي عبارة عن صعوبة في فهم المعنى المراد. من أين تنشأ هذه الصعوبة؟ لا لخلل في التركيب، تقديم وتأخير وحذف. من أين تنشأ الصعوبة؟ من استعمالات مجازية أو كنائية غير متعارفة مع عدم وجود قرينة واضحة عليها، فيوجب ذلك الصعوبة في فهم المعنى المراد. هذا بالنسبة للشاهد في محلنا. أما المصنف التفتزاني، التفتزاني بحث لنا بحثا نحويا، وهي في كلمة تسكب. يقول: بعضهم قرأ هذا البيت بهذه القراءة، قال: وتسكب، نصب تسكب. والصحيح أن تقرأ وتسكب بالرفع. ما هو الوجه في ذلك؟ يقول: لأنه لو قرأنا وتسكب، يعني تكون ماذا؟ فعل المضارع يكون منصوبا. على ماذا معطوف؟ المعطوف عليه أين هو؟ فأطلب، أطلب مرفوعة، فلا يصح أن نعطف وتسكب على فأطلب، لأن فأطلب مرفوعة وتسكب منصوبة. إذن على ماذا نعطفها؟ يقول: يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن نعطف وتسكب على تقرب، يعني فأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ولتسكبه. هذا الاحتمال الأول حتى يجوز لنا أن ننصب تسكب لابد أن نعطفها على تقربوا. تقربوا بأي شيء منصوبة؟ بأن مضمرة بعد لام التعليل. وتسكب تكون منصوبة كذلك. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن تكون وتسكبا معطوفة على بعد الدار من باب عطف الفعل على الاسم. وكلا الاحتمالين لا يصحان، فإذا انتفى ما يوجب النصب يتعين ماذا؟ الرفع، لأن الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوع. أما الاحتمال الأول لماذا لا يصح؟ لم يختل المعنى. التفت جيدا، دعك من البيت، الآن أقدم لك مقدمة. أنت في اللغة العربية كيف تعين المعطوف عليه؟ عندنا قاعدة تقول العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه. تقول جاء زيد وعمر، عمر معطوف على ماذا؟ على زيد، وهذا صحيح لأن العامل فيه أيضا جاء، فعمر أيضا جاء، أيضا عمر جاء. هنا فيما نحن فيه لو جعلنا تسكب معطوفة على تقربوه، لو جعلنا تسكب معطوفة على تقربوه ماذا يكون المعنى؟ يكون المعنى فأطلب بعد الدار عنكم لسببين. فأطلب بعد الدار عنكم لكم سبب؟ لسببين، للقرب وللبكاء. وهذا المعنى باطل، لأن هنا البكاء جعلناه كناية عن ماذا؟ عن الحزن، والإنسان إذا اقترب من الحبيب لا يحزن. فيكون قد ذكر للطلب علتين متضادتين، أحدهما القرب من الحبيب والآخر الحزن، وهما علتان متنافرتان. الإنسان عندما يقترب من الحبيب يفرح لا يحزن، فلذا لا يصح أن تكون تسكب معطوفة على تقربه. واضح هذا الشيء؟ أما واضح الاحتمال الثاني ليش باطل؟ أما الاحتمال الأول، أما بطلان الاحتمال الثاني وهو أن تسكب معطوفة على بعده، أولا هذا في النحو إن كان قد جوزه البعض، إلا أنه يشترط في المتعاطفين أن يتجانسا في الفعلية والإسمية، ولا يرفع اليد عن ذلك إلا لنكتة، كما في قوله تعالى ماذا يقول عز وجل في سورة البقرة؟ هذه نسيت، المهم عطف فيها الفعل على الاسم لوجود نكتة بلاغية، إذا تذكرت أذكرها لكم. خب ما في قرآن هنا. هذا إذن إذا جعلنا تسكبة معطوفة على بعد الدار يلزم عطف الفعل على الاسم، هذا أولا. ثانيا أن بعد الدار مطلوبة وغير مطلوب؟ بعد الدار مطلوب لأنه مفعول به للطلب، فإذا عطفنا تسكب على بعد الدار يصبح سكب العيون داخل تحت الطلب، داخل تحت الطلب، مع أن الشاعر لم يريد أن يطلب من نفسه أن يسكب الدموع، وإنما هو سكب الدموع ليحصل فرح، لا أنه طلب من نفسه أن يسكب دموعا، وإنما سكب الدموع فعلها الشاعر لكي يحصل له فرح، لأنه طلب من نفسه، فيختل المعنى. فإذا لا يصح أن نعطف تسكب على تقربه، ولا أن نعطف تسكب على بعد. فإذا كان لا يصح يتعين الرفع وهو المطلوب. هذه تحتاج إلى مباحثة حتى تركز في ذهنك، لماذا تسكب لا يصح أن نعطفها على تقربه؟ على تقربه لأنه يصبح تسكب علة للطلب، كما أن القرب علة للطلب. فالعلة الأولى للطلب ما هي؟ القرب. القرب، الإنسان إذا اقترب من الحبيب يفرح، فلا يصح أن نعلل بالحزن. هذا الجواب عن الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن تكون تسكب معطوفة على بعد. أولا هذا عطف للفعل على الاسم، وهذا غير جائز إلا لنكتة. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وهذه ذكرت الآية. ففريقا كذبتم هذا فعل ماضي، وفريقا تقتلون فعل مضارع خالف، مع أن المعطوف المعطوف عليه ينبغي أن يتجانسا. لماذا خالف؟ لنكتة بلاغية إن شاء الله سوف تأتي في المستقبل. استفدنا؟ إذا وجدت نكتة بلاغية نخالف، أما القاعدة تقول لا يجوز العطف المخالف على مخالفه، ينبغي أن يتحدا في الإسمية وفي الفعلية. هذا أولا. ثانيا أن تسكب لو جعلناها معطوفة على بعد فتكون داخلة في حيز الطلب، تكون مفعول به لسأطلب، مع أن الشاعر لا يريد أن يطلب، لم يطلب سكب الدموع. سكب الدموع فعل فعله الشاعر. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام فيه، هذا تمام الكلام في شرح هذا البيت. تطبيق العبارة إن شاء الله يأتي غدا. نعم. أعد ماذا؟ لماذا لا يصح أن نعطف تسكب على بعد؟ لأن بعد أولا بعد اسم، وتسكب فعل. هذا أولا. ثانيا أنه لو جعلنا تسكب معطوف على بعد فتكون مفعول به لأطلب، لأن العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف، هو العامل في المعطوف عليه. ومن الذي عمل في بعد؟ هو أطلب. فإذا مفعول تكون تسكب أيضا مفعول به لأطلب، فداخل تحت حيز الطلب، مع أن الشاعر لم يطلب سكب الدموع وإنما فعل سكب الدموع. فلأجل ذلك تكون تسكب مرفوعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ماذا واضح الدروس؟ تتابعون معنا في المباحثة وبعد ما أشرعكم في المباحثة مباحثون؟ الحمد لله. لا، هو طلب بعد الدار. فشوف، بناء على الرفع، بناء على الرفع تكون تسكبه معطوفة على ماذا؟ بناء على الرفع. لا، تكون معطوفة على سأطلب، سأطلب وسأسكب. تفهمنا؟ فحينئذ لا يضر في المعنى. ما هو الإشكال لو طلب الشاعر سكب الدموع؟ الشاعر سكب الدموع شيء يفعل، لأنه شيء يطلب من الناس، لأجل ذلك. لا، شوف مولانا، فأطلب من ماذا؟ فأطلب من ماذا؟ يعني من الله عز وجل إذا كان موحدا، ومن الدهر إذا كان دهريا. أما ستسكب عيناي الدموع فأطلب سكب الدموع من نفسي، يختلف، لا يوجد تناسب. فأطلب ممن؟ من الله عز وجل إذا كان موحدا، ومن الظهر إذا كان دهريا. ثم نقول وتسكب عين، وفأطلب سكب الدموع ممن؟ من نفسي. اختل الصياغ. الحمد لله.